مع الدعاء والابتهال والشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. بذكر الله، بذكر الله بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه وفي تقواه إشراق ونور، وذكر الله وذكر الله فيه عظيم أجر، وفي مرضاته خير وفير، وفي مرضاته خير وفير. فكن لأوامر المولى مطيعا، فكن لأوامر المولى مطيعا، فبالطاعات فبالطاعات تنصلح الأمور، وبالأخلاق وبالأخلاق وبالأخلاق وبالأخلاق, وبالأخلاق مطيعا فبالطاعات تنصلح الأمور وبالأخلاق تحيا في أمان وبالتقوى يلين لك العسير وباب رجائنا خير البرايا وباب رجائنا خير البرايا وشافعنا وباب رجائنا خير البرايا وشافعنا إذا عز المجير صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قالوا تحب محمدا قالوا أتحب محمدا فأجبتكم إني بحب محمد أتعبد قالوا تحب محمدا فأجبتكم إني بحب محمد أتعبد أحببت فيه هدايتي وكرامتي أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد وشفاعة ترجى ليوم كريهة وتقلبي بين النعيم أخلد وتفاخري وتطاولي بين الأنام بأنني من أمة فيك النبي محمد